بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تزال أيضا دروسنا متصلة بكتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الإجارة، قال: باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بفصل جديد، باب ما يلزم المتكاريين وما يجب عليهما فعله. والقصد بالمتكاريين هما المكري مالك العين، والمكتري المستفيد من المنفعة الذي نسميه مالك المنفعة، وما يجب على كل واحد منهما. فهناك أمور تجب على المكري يلزمه أن يؤديها لكي يسلم العين إلى المكتري، والمكتري يجب عليه أيضا يقوم بأمور جرى العرف والعادة أن يقوم بها المستأجر. هذه كما سيبين المؤرخ رحمه الله تعالى، سيبدأ ليبين لنا ما يخص كل واحد منهما. هل هناك أمور يختص بها المكري وأخرى يلزم المكتري أن يقوم بها؟ هذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى، وما يذكره المؤلف مما هو مشهور في عصره، ولكن تعلمون جدة أمور وهي تلحق بما مضى. فإذا تكلم عن الدابة نلحق بها السيارة وما في معناها. إذن هذه كل أمور تلحق لأنها داخلة في باب الإجارة. قال: يجب على المكري ما يحتاج إليه من التمكين. يجب على المكري ما يحتاج إليه المكتري. فالمؤلف رحمه الله تعالى أوجز بالعبارة، يعني يجب على المكري أن يقوم بكل ما يحتاج إليه المكتري لكي يتمكن من الانتفاع بالعين التي استأجرها واكتراها. قال: يجب على المكري ما يحتاج إليه من التمكين من الانتفاع كمفتاح الدار. كمفتاح الدار ومفاتيح الأبواب، وكذلك أيضا الآن في وقت هنا إيصال الماء والكهرباء والتبليط، لأنها جرى العرف والعادة بذلك. مثلا تبليط دورات المياه، الفناء، الصلاة، الغرف إلى آخره. إذا كان هناك أيضا تركيب المراوح كما هو جرت العادة، هل التكييف داخل؟ بعض العلماء يختصر ويقول كل ما هو ثابت فهو على المكري، وما هو متنقل فهو على المكتري. ما هو ثابت يعني الأمور المستقرة كالحيطان، السقف ما يتعلق بها، الأرض ما يتعلق بالأرض إلى غير ذلك، هذه أمور ثابتة مستقرة، فمن المسؤول عنها؟ هو المكري. وإذا كانت الأمور تتنقل كالفرش بجميع أنواعها، وكذلك الأدوات الكهربية وغيرها، فهذه تكون على المكتري. ولذلك المؤلف سيتكلم عن الدلو والرشا وما أشبه ذلك. نعم. قال: كمفتاح الدار وزمام الجمل. لأنه الآن إذا أجر دارا فيلزمه أن يسلم مفتاحها، وكذلك مفاتيح الغرف. ولو أجر دكانا فيلزمه أن يسلم ذلك، ولو أجر سيارة فيلزمه أن يسلم مفاتيح السيارة وكل ما يتعلق بها. نعم. قال: وزمام الجمل والقتب والحزام. وزمام الجبل، الجمل ما هو الزمام؟ الزمام أيها الإخوة هو الحبل الذي يربط في عنق الجمل أو الناقة ليقاد به، يعني يمسك به القائد. ويسير به أن يمسك الجمل إذا أراد أن يقوده. وهذه كلها أيها الإخوة لا تنسون، المؤلف سيتكلم عن أمرين. أحيانا يؤجر المؤجر السلعة لغيره ويكون مسؤولا عنها، يؤجر الجمل ويكون ملازما له فيكون مسؤولا عن أشياء. أحيانا يسلمه الجمل أو السيارة فيكون من المسؤول هو المستاجر، لكن لو أجره السيارة وهو الذي يقودها فهو المسؤول عنها. قال: وزمام الجمل والقتب والحزام، اللي هو ماذا؟ الرحل الصغير، وكذلك أيضا الرحل الكبير، يعني الذي يوضع على الدابة. ما هو الرحل؟ هو الذي يوضع على الدابة فيركب عليه الإنسان. والسيارة كما ترون لها مقاعد يجلس عليها. نعم. ولجام الفرس وسرجه، ولجام الفرس، لجام الفرس إنما هو أيضا الحبل الذي يوضع في فم الفرس يلجم به، فكلما أراد أن يسير لصاحبه أن يلجمه، يعني أن يشد ذلك إليه. قال: لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك. لأن على المكري أن يمكن المكتري من الانتفاع بتلك الدابة أو السيارة أو الدار أو الأرض وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بتحقيق ما يتطلبه التمكين من الانتفاع بالعين. قال: وما تلف من ذلك في يد المكتري لم يضمنه. ما تلف يعني ما تلف منه من غير تفريط فلا ضمان عليه، كأن يكون ضاع المفتاح أو سقط منه شيء من غير تفريط ولا تقصير فلا ضمان عليه، فعلى المكري أن يعوضه عن ذلك. قال: لم يضمنه كما لا يضمن العين. وعلى المكري كما لا يضمن العين، كما لو هلكت الدابة من غير تفريط، أو احترقت السيارة من غير تفريط، أو أيضا صدمت أو نحو ذلك، فلا يضمن ذلك إذا لم يكن متفرطا، إذا لم يكن مفرطا. قال رحمه الله: لأن وعلى المكري بدله، لأن التمكين مستحق عليه إلى أن يستوفي المكتري المنفعة. لأن تمكين المكتري من المنفعة واجب ولازم على المكري، فعليه أن يسلمه ذلك حتى يتمكن من الانتفاع بتلك العين التي استأجرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما ما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالحبل. إذا ننظر أيها الإخوة، هناك ضرورات وهناك حاجيات وهناك كماليات. فالضرورات الأمور التي لا بد منها كما ذكر المؤلف: المفاتيح، الحائط مثلا متشقق، السقف فيه عيوب يجب على المكري أن يصلحها. هناك أحيانا حاجيات يتطلبها المقام كالتي سمعنا، مثل ماذا؟ الحمل والزمام وغير ذلك. هناك أمور يسمونها حاجيات تكميليات، يعني هناك ضروريات، هناك حاجيات، هناك كماليات. فهذه الكماليات مثل التزويق، الجبص ونحو ذلك، فهذه أمور لا تلزمه، إن أرادها المكتري فلو أن يفعل ذلك. نعم. قال: فأما ما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالحبل والدلو والمحمل والغطاء، والحبل الذي يقرن به بين المحملين فهو على المكتري. يعني عندما يستأجر دارا وفيها بير، هذه البير قد ركب صاحبه فيها البكرة التي تدور، فهي لا تحتاج فقط إلا إلى دلو وإلى رشا الحبل الذي أيضا يربط بالدلو فيخرج به الماء. فهذه يقول المؤلف هذه من الكماليات، يحتاجها من؟ هذا الذي سكن، فهو الذي يحضرها ويأتي بها، إلا أن يكون هناك عرف، كأن يكون الدلو أو ما يعرف بالغرب الدلو الكبير من اختصاص ومسؤولية المكري، فإنه يلزمه ذلك. كذلك ما يتعلق بالأمور التي ذكرها المؤلف مما يتعلق بالدابة، أو كذلك ما يتعلق بالسيارة، فهذه أمور إذا كان العرف قد جرى على أنها من اختصاص المكتري فهي عليه، وإن كانت مما يقوم به المكري فيلزمه. إذا مثل هذه الأمور أبواب المعاملات أيها الإخوة، يدخل العرف والعادة فيها، فتجد أمورا اصطلح عليها الناس. أنتم تجدون الآن الشقق، شقق تؤجر مفروشة وشقق تؤجر غير مفروشة كما يقولون على البلاط. بعض أصحاب الشقق يضع فيها التكييف وبعضهم لا يضع فيها التكييف، لكن هناك أساسات. لا تدخل عمارة الآن ليس فيها كهرباء، ولا تدخل عمارة ليس فيها الماء، هذه أمور لابد، إلا أن يكون الماء لم يصل أو الكهرباء إلى تلك المنطقة لفترة محددة، فهذا أمر استثنائي. قال رحمه الله: لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع فأشبه بسط الدار. يعني الآن الدار يفرشها الإنسان بالبسط بالفرش، فهذه أصبحت ماذا؟ ليست من المادة، هذه من الكماليات، ليست من الضروريات التي لا يقوم البيت إلا بها، ولكنها هي ضرورية، قد تكون ضرورية أو حاجية بالنسبة للمكتري، لكن هذه من مسؤوليته، ولا يلزم المكري أن يفعل ذلك إلا إذا أجره بيتا مفروشا، فإنه حينئذ يجب عليه ذلك. فلا يمكن للإنسان أن يستأجر بفندق ثم يدخل فيجد أمامه الأرض ليس أمامه إلا البلاط، لا، هذا لا يقبله أحد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى المكري رفع المحمل وحفظه أيضا. وعلى هنا المكري الذي يكري الدابة أو مثلا السيارة ويكون معها، هناك نوعان: مكر يكري الدابة وهو المسؤول عنها يقودها، وهذا ليس عليه إلا أن يركبها أو يضع الحمل عليها، وأيضا مكر يكري الدابة ويسلمها للمكتري، فإذا سلم له يكون هو المسؤول. هنا النوع الذي ذكره المؤلف هو أن يكري الدابة أو نقيس عليها السيارة ويكون معها، إنسان أجر سيارته هو الذي يقوده، فهو المسؤول عنها وعن الوقود وغير ذلك، يحمل بضاعة الإنسان أثاث يصله إلى مكان فهو المسؤول. قال: وعلى المكري رفع المحمل وحطه ورفع الأحمال. رفع المحمل، المحمل على وزن مجلس. ما هو المحمل؟ هو الهودج الذي يوضع كان على الجمل فيركب فيه الإنسان، هذا هو اسمه المحمل، يعني على وزن مفعل كمجلس. نعم. قال: وعلى، فهو الذي يرفعه لأنه هو المسؤول. نعم. وعلى المكري رفع المحمل، المحمل، محمل، رفع المحمل وحطه. وحطه يعني تنزيله، وضعه على الدابة، وله أن ينزله عنها إلى الأرض. ورفع الأحمال وسوق الظهر. ما هي الأحمال؟ نأخذها واحد واحد. البعض بعض الإخوان يقول تسرعون لا نفهم بعض العبارات. الأحمال جمع حمل، وهو الحمولة أو الحمل الذي يكون على الدابة وعلى السيارة، الأحمال جمع حمل. وأما المحامل فهي تختلف، جمع محمل الذي مر بنا. نعم. قال: ورفع الأحمال وسوق الظهر وقوده. سوق الظهر يعني ماذا يسوق الظهر؟ الظهر يطلق على الدابة التي استأجرها، يعني يسوقها، والسوق قد لا يحتاج إلا إلى إرخاء العنان أو الحبل، وربما يحتاج إلى ضرب، ولكنه ضرب محدد، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. قال: وسوق الظهر وقوده. أيضا إنسان أجر سيارة، لا يؤجر سيارة مثلا معطلة، أو سيارة مثلا كما يقولون تسخن، أو سيارة يعني إطاراتها مستهلكة ربما توقع من استأجرها، لا، كل هذه أمور يكون مسؤول عنها المؤجر. قال: لأن ذلك العادة فحمل العقد عليه. رأيتم، قال لأن ذلك العادة، إذن المرجع في ذلك ما هو؟ لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه. نعم، ثبت أن الرسول ضرب الدابة كما حصل في جمل جابر بن عبد الله عندما ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بعصا أو قضيب، والعصا هو القضيب، حتى صار في مقدمة القوم، وستأتي الإشارة إليه، سيشير إليه المؤلف ونعلق عليه إن شاء الله. إذن هناك الأصل في هذه عادة الناس، جرت عادة الناس على مثل هذه الأمور، وكما جاء في أثر عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. ومن هنا استنبط العلماء من ذلك القاعدة الكبرى العظيمة: العادة محكمة، أي العادة العرف يرجع إليه في مثل هذه الأمور. قال: وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض. لا يمكن الإنسان أن يتوظف وقد داب، إذا لا يقول يا أخي أنا لا أنزلك، إنزالك ثم صعودك يحتاج الوقت. لا، هنا يلزمه أن يعطي الفرصة، يبرك الجمل مثلا ثم ينزل، ماذا، أو ينزل من البغلة أو غيرها، أو يوقف السيارة وينزل ثم يتوضأ، ثم بعد ذلك يصلي الفرض، لأن الفرض لا يجوز أن يصليها وهو راكب. ولكن سيستثني المؤلف من ذلك ماذا؟ لو احتاج إلى الأكل فالإنسان يأكل وهو يسير، لو احتاج إلى صلاة النافلة يصلي وهو على الدابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو القدوة. قال رحمه الله: وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض، لأنه لا يمكن فعله راكبا، لأنها لا تجوز صلاة الفرض على الدابة إلا لضرورة، كما جاء الاستثناء لو كان مثلا في وسط ماء لا يستطيع أن يسجد فيه، أو كان في وقت خوف أو غير ذلك، فهذه أمور أخرى. نعم. وليس ذلك عليه للأكل والنفل. وليس ذلك، يعني لا يلزمه ذلك للأكل، بل يقول له كل وأنت على ظهر الدابة أو وأنت في السيارة فأنا أقودها ومن حقك أن تأكل. نعم. ولك أن تتجه نحو القبلة وتصلي ماذا؟ النافلة. يعني يتجه عندما يدخل في الصلاة، ولكن مهما تغيرت به السيارة وغيرها فهذا جائز، والقطار والطائرة. نعم. قال: وليس ذلك عليه للأكل والنفل، لأنه ممكن على الظهر. قال: وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والضعيف. يعني بروك الجمل ما هو؟ إنزاله على الأرض، يعني يبرك يجلسه على الأرض. لماذا استثنى المريض؟ لأن هذا أمر يشق عليه، لا يمكن أن ينزل المريض من أعلى الجمل، لأن هذا قد يلحق بضار، ربما يسقط فيتضاعف مرضه، والمرأة ضعيفة وعورة، فلا ينبغي كذلك، بل تقرب من الأرض كما كان يعمل مع عائشة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت الإجارة على تسليم الظهر. هذه الصورة الأخرى. وإن كانت الإجارة على تسليم الظهر، الإجار النوع الأول ليس تسليم الظهر، وإنما صاحبه ممسك به أو مو هو الذي يقود السيارة. الآن لا، قال هذا الجمل خذه يؤجره إياه، أو خذ هذه السيارة هذه مفاتيحها وانطلق بها. إذن هنا هذه هي الصورة الأخرى. إذن في هذه الحالة تلزم كل تلك الأمور، تلزم المكتري لأنه لا بد منها. نعم. قال: وإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. يعني إذا كانت الإجارة على تسليم الظهر أو السيارة لمن، أو العربة للمكتري، فليس على المكري شيء من ذلك، لأنه سلمه ذلك وذهب. قال: فأما أجرة الدليل فإن كانت الإجارة على تحصيل الراكب في البلد. أنتم تعلمون الدليل هذا من حيث العموم جائز، وقد مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام وأبو بكر استاجر عبد الله بن أريقط من بني الديل ليدلهما على الطريق في هجرته عليه الصلاة والسلام مع صاحبه إلى المدينة. إذن يجوز استجار الدليل، ومعنى هذا أنه يجوز تأجير الإنسان نفسه، هذه مسألة معروفة، يجوز أن يؤجر الإنسان نفسه للعمل، حتى الحر يجوز أن يؤجر نفسه وأن يدل غيره على الطريق وأن يعمل لغيره، سواء كان هذا العمل عملا مشتركا أو كان عملا خاصا، وهو الذي يعرف بالأجير الخاص والأجير المشترك، وهذا سيبحثه المؤلف إن شاء الله قريبا. قال: فأما أجرة الدليل فإن كانت الإجارة على تحصيل الراكب في البلد. يعني إذا كان المقصود من الدليل هو أن يوصل المؤجر إلى المستاجر، بمعنى يذهب به إلى بيته أو إلى مكانه يرشده إليه، إنسان اتصل به بالتلفون فقال أريد أن أستأجر السيارة، فطلب وهو لا يعرف مكان ذلك الشخص فاستأجر إنسانا ليرشده إليه، وربما يكون ذلك الإنسان في قرية فإنه يأخذ أجرة على ذلك، لكن من الذي يدفع الأجرة؟ هو المؤجر، لأن المصلحة هنا إنما هي مرتبطة بالمؤجر، لأنه هو الذي له المصلحة أن يذهب ويبحث عن المستاجر ليسلمه تلك الدابة أو الآلة ماذا ليعمل بها ويأخذ مقابلها أجرة. قال فإن كانت، قال فأما أجرة الدليل فإن كانت الإجارة على تحصيل الراكب في البلد فعلى المكري، لأنه من مؤونة التحصيل، لأنه يريده يعني يحصله يأتي له به. نعم. وإن كانت على تسليم الظهر أو على مدة فهو على المكتري. إن كانت على تسليم الظهر يعني استأجر سيارة ثم بعد ذلك قضى حاجته فيها استوفى المنفعة فأراد أن يردها إلى صاحبها وهو لا يعرفه فاستأجر إنسانا ليوصله إليه، من الذي يدفع الأجرة في هذه الحالة؟ هو المستأجر الذي يدفع، المستأجر، لأنه يلزمه أن يرد العين إلى صاحبها. وهناك من قال لا يلزمه ذلك، ولكن هذا هو الصحيح، لأنه لو أبقاها عنده لمضى وقت وتضرر صاحبها بماذا؟ بتأخيرها عند المستأجر. قال وإن كانت على تسليم الظهر أو على مدة فهو على المكتري، أو كذلك على مدة استأجرها مدة فإنه كذلك يكون، أو استأجر دليلا على مدة فإنه يكون على المستأجر. قال لأن الذي على المكري تسليم الظهر وقد فعل. قال رحمه الله تعالى الحمل، أما الوقود فهذا إنما هو يرجع إلى ماذا؟ إلى الاتفاق، قد يؤجره سيارة ويكون الوقود على المستأجر، هذا حسب العرف، وربما يكون على من؟ على المستأجر، على المؤجر، لكن الغالب أنه يكون على المستأجر. أما التحميل والتنزيل فهذا من اختصاص المستأجر، لأن هذا هو أثاثه، يأتي بأناس ليحملوا له الأثاث وبآخرين لينزلوه له. نعم. قال وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة. وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش. ما هو الحش؟ الحش أولا كان يطلق على البساتين، تعلمون حالة المسلمين بل العرب في أول الأمر لم تكن كحالتنا اليوم، لم تكن الحمامات أو ما نسميه بدورات المياه كانت موجودة في البيوت، وإنما كان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى أقرب بستان له أو فناء فارغ فيقضي حاجته هناك، سواء كان بولا أو غائطا. فمضى ذلك الوقت، فلما أدخلوا الكنف الذي يعرف بالحش، ماذا؟ أدخلوه في البيوت، سموا ذلك بالحش. هذا عند من يقول بالمجاز يقول من باب المجاز، لأن الأصل في الحش هي تلك البساتين التي كانوا يقضون حوائجهم فيها. وأيضا مثل ذلك قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فالأصل في الغائط، الأصل بذلك هو المكان المطمئن من الأرض، كان الإنسان يذهب فيبحث عن أرض رقيقة مطمئنة فيقضي حاجته فيها، يعني يخرج الفضلة. ثم أصبح يطلق على الفضلة الخارجة من الإنسان، إذن الأصل في الغائط هو المكان المطمئن. إذن ثم انتقل بعد ذلك، إذن يقصد بالحش المؤلف ما نعرفه الآن بالحمام، يعني الحمام الذي يتبول فيه الإنسان ويتغوط. نعم. فهو مسؤول عنه، لا بد أن يسلمه له، كيف يسكن بيتا ليس فيه حمام؟ كذلك البلوعة، البلوعة أيضا التي نسميها الآن البيارات، أنت إذا جئت تستأجر بيتا أو عمارة وبالوعته أو بيارته مليئة، معنى هذا أنك إذا استخدمتها سيطفو الماء على السوق أو ربما تتسدد، وهذا يضر بك ويضر بالجيران لخروج الرائحة. إذن هو مطالب بإفراغ البالوعة ثم تسليمك الدار على هذا الشكل. بعد أن تمتلي البلوعة من المسؤول عنها؟ جرى العرف بأن المسؤول عنها هو من ملأها. من هو الذي ملأ؟ المكتري. وبعضهم يقول لا، إذا كانت هناك عادة بأن المكري هو الذي يقوم، كما نرى الآن في البلوعات هو الذي يقوم بتفريغها عن طريق السيارات الآن، فهذه مسؤولية. لكن المعروف أن الذي ملأها هو الذي يقوم بتفريغها. قال رحمه الله: وعلى المكري تسليم الدار. انظر الفقهاء ما تركوا أي شيء، حتى الحاجات الخاصة التي لا تخطر على البال تجد أنهم رحمهم الله تعالى ماذا بحثوها. ومن هنا جاء هذا الفقه الإسلامي خصبا شاملا مستوفيا لحاجات الناس في كل زمان ومكان. قال: وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة، لأنه من التمكن، فإن امتلأ في يد المكتري فعليه كسحه. فعليه الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى المكتري أي المستاجر، هو ملأ البيارة عليه أن يخرجها. نعم. قال: لأنه ملأه فكان عليه إزالته كتنظيف الدار. الآن كما ترون البلوعات أصبحت تجمع بين كل شيء، يعني البول وغيره كلها تجتمع في البلوعة. والآن أيضا أصبحت هذه التمديدات المجاري أصبحت تمشي، والإنسان يدفع أجرة، لكن من المسؤول عنها؟ هل هو أيضا صاحب البيت المؤجر أو المستاجر؟ لا شك بأن أجرة الكهرباء والماء تكون على المستاجر، لأنه هو الذي يستنفذ الكهرباء، هو الذي يصرفها، وكذلك الماء، وكذلك الواقع في ماذا ما يتعلق بالمجاري، إلا ما إن كان هناك عرف اصطلح عليه فهذا يستثنى. لكن عند إعداد المجاري وإصلاحها فالمسؤول عنها هو صاحب البيت. قال رحمه الله تعالى: وعلى المكري إصلاح من هدم من الدار. يعني إنسان جاء فاستأجر دارا، فلما جاء وجد تهدما في الحيطان أو تشققا في الغرف، أو وجد الحمام غير مبلط، أو فناء البيت والعادة جرت بذلك، أو وجد مثلا مغسلة المطبخ غير مركبة أو مكسرة، أو وجد الماء فيه سددا، أو وجد أسلاك الكهرباء أيضا غير صالحة، أو وجد الكهرباء مقطوعة، إلى غير ذلك من الأمور لنا التي جدت، فهذه مسؤوليته. لا بد أن يسلمك البيت صالحا للاستعمال، خاليا من كل عيب من العيوب. السقف قد يكون فيه تشقق، كذلك أيضا ربما هناك خلل في بعض الجدران، قد يكون بعضها عائل للسقوط، فهذه مسؤوليته وعليه أن يتحمل إصلاحها. قال: وعلى المكري إصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب. تعلمون كانت البيوت وإلى وقت قريب كانت ماذا؟ تسقف على الخشب، والخشب ليس مثلا كالمسلح، يعني الصبات يتكسر مع مرور الزمن، وربما يزداد الحمل عليه فيحصل تكسر. وتعلمون تكسر الخشب هذا عيب من العيوب، وربما تسقط الخشب فيسقط من فوقها، وقد تسقط ويسقط من فوق على إنسان فيؤدي إلى هلاكه أو الحاق الضرر به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. قال: وعلى المكري إصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب، لأنه من التمكين. وإذا استأجر ذئرا للرعاء. الآن أيضا أقول التمديدات مثل مواسير المياه، مثل مواسير المجال لتكون في العمارة، هذه مسؤولية أيضا. ما يأتي ويسلمك العمارة وتجد المياه ترشح هنا وهنا وتخرج هنا وهنا، لا، لا بد أن يسلمك كل شيء سليما. أما إذا أحدثت أنت خللا فأنت المسؤول عنه. قال: وإذا استأجر ضئرا للرضاع وشرط الحضانة. الضئر مرت بنا وهي المرضع، المرأة التي ترضع، وشرط الحضانة يعني أن تقوم برعاية الطفل، يعني تقوم على العناية به كأمه تماما. والطفل كما ترون تعلمون يحتاج إلى تغسيل، يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى تغيير ملابسه، هذه كلها. فمعنى الحضانة أن تقوم بحضانته، أي بخدمته بكل ما يحتاج إليه الطفل. فالطفل لا يحتاج فقط إلى الرضاع الطفل أو الطفلة، بل يحتاج إذا كانت هناك حضانة من رعايته والعناية به. المؤلف سيذكر ما كان معروفا عندهم، سيقول الخرق التي تلف على ماذا؟ خروج ماذا؟ ما يخرج منه من بول أو غائط، كانوا يستخدمون الخرق، فإذا وجد فيها شيء من الخارج يغسلونه ويعيدونه. الآن تطورت الأمور فأصبحت الحفائض توضع الحفيظة ثم تؤخذ وترمى ويغسل مكان القذرات يعني الوسخ ثم يوضع عليه أخرى، يعني تيسرت الأمور، لكن هذه مسؤولياته سواء هذا أو ذا، فهو يحتاج أيضا إلى عناية. قال: وإذا استأجر ظئرا للرضاع وشرط الحضانة وهي خدمة الصبي وغسل خرقه لزمها. هذا إلى وقت قريب لم تكن هذه الحفائض التي نعرفها الآن موجودة، كان تجد توضع خرقة مثلا من قماش من أي لون كان ثم تلف على الصغير، فإذا مثلا خرج منه غائط يعني وسخ نفسه أو بول يبقى في هذه. وعلى كل حال هي ليست كالحفائض تحفظ ما يخرج منه، وبخاصة البول ربما يتسرب، إذن هذه كانوا يستخدمونه، فالمؤلف نص على الخرق. قال: لزمها وإن لم يشترطه عليها لم يلزمها إلا. وفي وقتنا الحاضر لو كانت حاضنة أيضا إذا أخذت مثلا هذه الحفيظة التي عليه فإنها تنظفه وتزيل عنه كل شيء، وأيضا قد يحتاج ربما تجد فيه مثلا آثار، ربما تجد فيه مثلا جروح فتستخدم البودر وغيره، يعني كل هذه الأشياء التي تستخدم بالنسبة للطفل يجب على الحاضن أن تقوم به ما دام قد تولد ذلك إلى جانب الأرضاع. قال: لأنهما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى. يعني قول قصده منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى، فالإرضاع شيء والعناية بالطفل وتنظيفه شيء آخر، فالجهة منفكة. إذن كما يجب عليها أن ترضعه الرضاع الصحيح وأن تلتزم بكل ما يترتب على ذلك، كذلك كما دامت التزمت بالحضانة فعليها أن تقوم به ولا يغني عن ذلك الرضا. قال: فلم تلزم إحداهما بالعقد على الأخرى، وعليها أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به. يعني المرأة مثلا قد توفر تأخذ مبلغا من المال مقابل الرضاع، ولكنها تقتر، وهذا التقتير يؤثر ماذا؟ على الطفل، لأنه كلما قل غذاء المرضعة قل در لبنها. ولذلك قال المؤلف: انظروا إلى الفقهاء رحمه الله كيف يغوصون على المسائل، يقول: ينبغي أن تأكل أكلا ملائما مناسبا للطفل، لأن هناك من الأكل ما يعين على إدرار اللبن، فهي بحاجة أن تدر اللبن، لأن هذا الطفل يتغذى من ثديها، فإذا لم تأكل يجف لبنها. وتعلمون قصة هاجر أم إسماعيل لما خلص ماذا التمر الذي معها الذي كان بالجراب والماء، ماذا حصل؟ جف ثديها وبدأ ابنها إسماعيل يعوي يعني يصرخ وهي تتردد، حتى تفجرت عين ماء زمزم فكانت ماذا؟ طعاما شرابا وغذاء. إذن أيها الإخوة، الطفل لا بد له من لبن، واللبن إنما يدر من المرضعة بحسب أكلها، فكلما أكلت أكلا جيدا كان لذلك أثرا على ظهور اللبن. قال: وللمكتري مطالبتها به لأنه من التمكين، وعلى المكتري أن يطالبها بأن تعتني بطعامها لأن المصلحة تعود إلى طفله. قال: لأنه من التمكين ويضر الصبي تركه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى المكري علف الظهر وسقيه. وعلى المكري علف الظهر، هذا اعتادوا عليه، لكن لو قلنا وعلى المكري صاحب السيارة وقود السيارة من البنزين والزيت، وكذلك أيضا ما يتعلق بالإطارات إلى غير ذلك من الأمور، هذه مسؤوليته. إن قلنا بأن هذه على المكتري حسب ما يصطلع عليه الناس حسب العرف، قلت لكم ليس هناك نص في هذه المسألة، متى نقف ونلتزم عند المسألة؟ عندما نجد نصا من كتاب أو سنة فليس لنا أن نتجاوزه. لكن عندما تكون الأمور متروكة إلى عرف الناس وعاداتهم فهذا نرجع إلى أعراف الناس وعاداتهم ونتعامل حسب ما هو معروف. وربما تختلف العصور فتجد في هذا العصر عرف يتغير في العصر الذي يليه وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وعلى المكر علف الظهر وسقيه لأنه من التمكين. يعني علف الظهر الدابة عليه أن يعلفها وعليه أن يسقيها لأنها دابته وملكه وهذا استأجر منفعتها فالمالك هو المسؤول عنها، لكن لو اشترط ذلك على المكتر لجاز. فإن هرب وترك جماله رفع الأمر إلى الحاكم. يعني قد يحصل يكون إنسان أحمق فيؤجل الجمال ثم يهرب، يعني يتخلى مثلا يتهرب من المسؤولية، ولكن تهربه من المسؤولية لا يخلصه منها، لأن هناك حاكم والحاكم يردع كل معتد وكل مقصر ويوقفه عند حده. فهذا إنسان أجر جماله مجموعة قاطرة من الجمال على أناس اللي يحملوا عليها ثم وضع رجله وهرب وتركهم، فمن الذي سينفق عليها؟ لا بد لها ماذا؟ من أن تأكل وأن تشرب، لأن لها روح. ولذلك الرسول يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر. والله تعالى والرسول أمر بالإحسان أيضا إلى كل شيء حتى إلى الحيوان، فمن الإحسان إليها أن تأكل مما تحتاج إليه، وكذلك أن تشرب وأن تصان من الأذى. ولذلك نص العلماء على أنه إذا كان الإنسان عنده حيوان فلم ينفق عليه فإنه يلزم بالإنفاق عليه، فإن أبى فإنه يباع عليه، لأن في ذلك أذى للحيوان وإيذاؤه لا يجوز. حتى العصفور هذا الصغير الذي قد يصيده الإنسان والصيد حلال، إذا صاده مال تشهيا وليس لمجرد أنه يريد أن يأكله يأتي يوم القيامة ويحاجه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك التعدي ممنوع نعم منه. قال: فإن هرب وترك جماله رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال بالعلف. لأن هذه مسألة تحتاج إلى الحاكم. إنسان أجر سياراته أو أجر جماله ثم فر وتركها، الآن أصبح المستأجر في موقف صعب، ماذا يعمل؟ هل ينفق عليها؟ وإن أنفق عليها فهل يرجع ولا يرجع ويحتاج إلى استئذان الحاكم؟ ثم من أين يؤتى بالمبلغ؟ المؤلف سيذكر صورا عديدة، إما أن يكون للذي هرب مال فيؤخذ منه وينفق على الجمال، وإما أن يكون في الجمال زيادة يستغني عنها المستأجرون فتباع وتخصص للنفقة، وإما أن يقترض على المكري هذا الذي هرب ويطالب به بعد ذلك، وربما يكتر من نفس المستاجر ثم يعود إلى ماذا؟ إلى المكري ويطالبه بذلك، بل يأمره الحاكم بأن يؤدي حق غيره. نعم. قال: فإن لم يجد له مالا اقترض عليه. اقترض على من؟ على المكري الذي فر. نعم. فإن اقترض من المكتري أو أذن له في الإنفاق عليها قرضا جاز لأنه موضع حاجة. فإن اقترض من يعني الحاكم، اقترض يعني أخذ مالا من المكتري أو أذن له بأن ينفق، حينئذ إذن الحاكم هنا إقرار للمسألة فله أن يطالب بحقه. قال: جاز لأنه موضع حاجة، وإن كان في الجمال فضل عن المكتري. يعني ما مثلا استأجر 10 من الجمال، يعني 20 بعيرا يحتاج إلى 18 واثنان زائدان أخذهم احتياطا، يباع الاثنان ويخصص ماذا؟ ما أخذ منهما قيمتهما للنفقة على الباقي. قال رحمه الله: وإن كان في الجمال فضل عن المكتري باعه، يعني زيادة، باعه وأنفق منه، فإذا رجع الجمال فإذا رجع الجمال أو اختلف في النفقة فالقول قول المنفق، لأنه أمين. نعم. قال: لأنه أمين إذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف. لأنه أمين، ولكن بشرط أن يكون ما أنفقه حسب ما تعارف عليه الناس واصطلع عليه. لكن إذا كانت نفقته فيها إسراف وتبذير وتضييع، يعني يعطي هذه الحيوانات بكثرة، يقول حتى تنشط وتكون قوية، حتى يعينها على الحمل وعلى سرعة السير وغير ذلك، فهو هنا مبالغ في الأمر، فعلى صاحب الجمال أن يطالبه بالزيادة. قال رحمه الله: وما زاد لا يرجع به لأنه متطوع، فإن أنفق من غير، يعني ما زاده من النفقة المعتادة لا يرجع به على صاحب الجمال، لأن هذا يعتبر نوعا من التبرع. نعم. فإن أنفق من غير إذن الحاكم مع إمكانه وأشهد على ذلك. الآن ممكن أن يتصرف أي المكتري فينفق من غير أن يستأذن الحاكم. هنا أيضا ننظر هل الحاكم موجود وقريب أو لا، فإن كان الحاكم قريب وبإمكانه الوصول إليه يكون مفرطا، وإذا كان لا يمكن الوصول إلى الحاكم وأشهد بأنه أنفق وأحضر شهودا، فهنا ناتي إلى الخلاف في المطالبة. قال: فإن أنفق من غير إذن الحاكم مع إمكانه وأشهد على ذلك فهل يرجع به على وجهين؟ أما لو أذن له الحاكم فيرجع قولا واحدا، أما إذا لم يأذن له الحاكم ولكنه أشهد ففيه وجهان، يقول يعني تخريجان في المذهب، والمسألة فيها خلاف. فيه من قال بأنه يرجع لأنه أنفق على حق غيره، على مال غيره، وأشهد على ذلك، فهو ليس متهم، فله أن يرجع فيما أنفق لأنه ما أنفق متبرعا. وهناك من قال لا، ليس من حقه أن ينفق إلا بأن يرجع إلى الحاكم. قال: على وجهين، بناء على من ضمن دينه بغير إذنه. هذا مر بنا في الضمان أيها الإخوة. قد يأتي إنسان يطالب شخصا، يقول: أنا أطلب من فلان مبلغا من المال وسأشتكيه، فيقول: أنا أضمنه لك. ضمنه دون أن يعلم المضمون عنه، مر بنا الضمان. فهل له أن يطالب؟ هذه فيها خلاف. بعضهم يقول ليس له، لأنه من شرط الضمان هو إعلام المضمون عنه بأنه قد ضمن، أما إذا لم يعلمه فليس، فيعتبر متبرع. وهناك من قال لا، هو عانه وحل مشكلته ورفع عنه شدة، فحينئذ يجب على المضمون عنه أن يؤدي للضامن حقه. قال: وإن لم يجد من يشهده فأنفق، ففي الرجوع وجهان أصحهما يرجع به. يعني قد يكون في مكان لا يجد، يعني فر صاحب الجمال في مكان في صحراء، ما ليس معه أحد، ليس عنده أحد يشهده، فماذا يفعل؟ أيترك الجمال حتى تموت ويقوم بالإنفاق عليها؟ فيقول المؤلفون فيه خلاف، ولكن يميل إلى أنه يرجع بما أنفق، لأنه تعذر عليه الحاكم وتعذر عليه وجود من يشهده. قال رحمه الله تعالى: أصحهما يرجع به لأنه موضع ضرورة، فأشبه ما لو أنفق على الآبق في رده. لأنه موضع ضرورة، ليس عنده هناك حاكم يرجع إليه ولا إنسان يشهده على ذلك، فماذا يفعل؟ فهو بين أمرين: إما أن يترك هذه الدواب تموت، وإما أن ينفق عليها. وإذا أنفق عليها فهو محسن، والله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، فكيف يضيع حقه ويذهب؟ ينبغي أن يعطى إياه، وهذا الذي قاله المؤلف هو الأولى. قال رحمه الله تعالى: وإذا قال: لأنه موضع ضرورة، فأشبه ما لو أنفق على الآبق في رده. وإذا وصل دفع أيضا، إنسان مثلا قال: من رد لي ضالتي فله كذا، من رد عبدي الآبق فله كذا، ثم انطلق إنسان قوي فأمسك به وربطه، يعني وجاء به يقوده، ثم إنه أنفق عليه أثناء الطريق لأنه يحتاج للأكل والشرب، فهل يقال: ما أنفقت هذا ليس لك؟ لا، لأن الإنفاق هنا ضرورة. فيقول المؤلف: كما أن من رد الآبق فأنفق عليه يأخذ مقابل النفقة، كذلك هنا إذا أنفق الإنسان على الحيوان في وقت أو في مكان لا يجد فيه حاكما ولا شاهدا يكون حال الضرورة فيقاس هذا على ذاك وهو مثله تماما. قال: وإذا وصل دفع الجمال إلى الحاكم ليوفي المنفق نفقته منها. وإذا وصل دفع الجمال التي استأجرها والسيارات لمن؟ إلى الحاكم أو أمير المنطقة أو القاضي أو غير ذلك المسؤول. إذن يدفع إليه لماذا؟ لأنه لا يعرف صاحبها، صاحبها فر وهرب، وأيضا هو يدفعه إلى الحاكم حتى يحصل على نفقته التي أنفق عليها. قال: ويفعل، قال: ليوفي المنفق نفقته منها ويفعل في سائرها. ليوفي الحاكم المنفق أي المستاجر نفقته منها، يعني مقابل النفق. ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها من بيعها وحفظ ثمنها. فإذا ما ورد الجمال للحاكم وقام الحاكم بإعطاء المستاجر النفقة التي أنفقها، حينئذ الحاكم ينظر في تلك الجمال التي فر صاحبها وترك، ماذا يفعل؟ هل المصلحة في إبقائها أو المصلحة في بيعها وحفظ مالها حتى يعود صاحبها ويعطيها إياه؟ الحاكم هنا ينظر فيما هو المصلحة، لأن السلطان ولي من لا ولي له. قال: ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها من بيعها وحفظ ثمنها أو بيع بعضها وإنفاقه على باقيها. يعني هو هذا يجتهد في الأمر وله ذلك، إما أن يبيعها جميعا ويحفظ الثمن حتى لا يذهب مثلا يذهب بعضها بعضا في الإنفاق، أو يبيع بعضها وينفق منه على البعض الآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وليس على المكتري مؤونة رد العين، لأنها أمانة. وليس على المكتري مؤونة رد العين لأنها أمانة، يعني إنسان استأجر سيارة فحينئذ ردها الذي استأجره إلى صاحبها، يقول: ليس على المكتري مؤونة الرد لأنه انتهى، يعني استنفد المنفعة، ففي حالة الرد لا يطالب. وهناك من يقول يطالب، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه إلى أن يؤديها إلى صاحبها. قال: وليس على المكتري مؤونة رد العين لأنها أمانة. المؤونة إن كان حيوان فهو الإنفاق عليه ماذا، وكذلك ما يحتاج إليه من أكل وشرب، وإن كانت سيارة ما تحتاج إليه من وقود وأصلاح ونحو ذلك. فلم يلزمه مؤونة ردها كالوديعة. قال: ويحتمل أن يلزمه لأنه غير مأذون له في إمساكها بعد انقضاء مدتها، فلزمه مؤونة ردها كالعارية. العارية أيها الإخوة هي كالإجارة، لأن وجه الشبه بينهما أن كل منهما قد تملك المنفع. أنت استعرت من أخيك كتابا، فمعنى هذا أنه ملكك منفعته، أجرك دارا أو أجرك كتابا ملكك المنفعة. إذن هذا شبه بينهما من هذه الناحية، لكن الإجارة مقابلها أن تأخذ شيئا مقابل الأجرة، وأما العارية فليس فيها شيء، وإنما هي نوع من الإحسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللمكتري استيفاء المنفعة بالمعروف، لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط. المؤلف يقول: وللمكتري استيفاء العين بالمعروف، يعني دون أن يتجاوز الحد، لأنه صار كالمشروط. ومن هنا وضع العلماء قاعدة عامة في مثل هذه المسألة وغيرها مما يشبهها، فقالوا: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا أي الذي تعارف عليه الناس واعتدوه فهو بمثابة الشرط، والمراد بالشرط الصحيح، أما الشروط الفاسدة فلا ينظر إليها. إذن ما كان معروفا أي تعارف عليه الناس واعتادوا العمل به فهو ينزل منزلة الشرط المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال رحمه الله: وللمكتري استيفاء المنفعة بالمعروف، لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط. لأن إطلاق العقد ينصرف إلى المتعارف عليه، أي ما اعتاد الناس عليه، فصار كالمشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذن يقول المؤلف: العقد إطلاق العقد دون تقييده بشيء معين ينصرف إلى ماذا؟ إلى العرف، أي إلى ما تعرف عليه الناس، وما تعرف عليه الناس واصطلحوا عليه ينزل منزلة المشروط، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال: فإذا استأجر دارا للسكنى فله وضع متاعه فيها. ما في شك بأن الإنسان إذا استأجر دارا فيضع فيها المتاع والفرش والأدوات وكل ما يحتاج إليه مما اصطلح عليه الناس، لكن لا يضعها مستودعا ولا مخزنا ولا مكانا لجمع زبالة أو غير ذلك، لا، ولا يقيم في جانب منها مصنعا ولا مكانا للحدادة أو النجارة وغير ذلك، واستأجرها للسكنة فينبغي أن يقتصر على ذلك. لكن الساكن يحتاج إلى متاع، يحتاج إلى فرش، يحتاج إلى بسط، يحتاج إلى أدوات، هذه كلها جرت العادة بها فيضعها فيه. قال رحمه الله تعالى: فله وضع متاعه فيها لأنه متعارف في السكنة، ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به لذلك. ما يجعله مكان يأتي يعني مخزن، يعني هو مثلا تجد هذا الذي استأجر الدار إنسان يشتغل في الأطعمة من الذين يبيعون الجملة، فيأتي مثلا بالأكياس، يأتي بالسيارات ويضعها في هذا البيت، أو تجده صاحب مصنع فيأتي بما يتعلق بالمصنع ويملأ هذا البيت، أو نجار أو غير ذلك. لا، هذا بيت استأجر للسكنة، والسكن معروف ما يتعلق به هو فرش البيت، هو ترتيبه، هو وضع الأمتعة سواء كانت مثلا من الفرش أو البسط أو الأطعمة، ويقتصر عليها وليس له أن يتجاوز الحد. قال: وليس له جعلها مخزنا للطعام لأنه غير متعارف وفيه ضرر. مثلا إنسان صاحب فرن فيأتي يستأجر هذه الدار للسكن، فيأتي بسيارة نسميها تريل، هذه الكبيرة مليانة بأكياس الدقيق، ويضعها في هذا البيت، هذا له أضرار سيذكره المؤلف، لأن جمع مثل هذه الأشياء تجمع الخشاش، هو سيذكر الفار لأنه كان منتشر في ذاك الوقت ولا يزال الفار موجود، ولكن عناية الناس بالنظافة، وأيضا أصبح الآن تبليط البيوت وتلييصها وعدم منافذ تقلل منه وإن كان لا يزال موجودا. قال رحمه الله: وليس له جعلها مخزنا للطعام لأنه غير متعارف وفيه ضرر، لأن الفأر تنقب الحيطان للوصول إليه. تعرفون الفأر هذه بماذا؟ من أضر الحيوانات، فهي قد تنقب الجدار وتوجد به خللا، وربما أيضا تنقب ماذا؟ أشياء في البيت تؤثر فيه، أيضا يترتب على ذلك وجود الأوساخ في المنزل، أيضا يعني عدم النظافة، أيضا تضرر البيت من الحمل الشديد فيه، هذه كلها تضر به. ولذلك المؤلف سيقول: ليس لو أن يضع فيها رماد، مثلا تجمع عنده الرماد يخرجه خارج البيت، ما يجمعه في البيت. مثلا أصلح شيئا في البيت، ليس له أن يبقي الحصى والرمل موجودا في البيت، بل عليه أن يخرجه. أصلح مثلا خزانا أو آلة في البيت أو غير ذلك، ما يترك تلك المخلفات في البيت بل يخرجها، لأنها أمور مستهلكة فينبغي أن يخرجها خارج المنزل. قال: ولا يجوز أن يربط فيها الدواب ولا يطرح فيها الرماد والتراب. إنسان مثلا يشتغل بالدواب فاستأجر بيتا، فقال: البيت هذا ما شاء الله فناؤه كبير، حوشه كبير، فيأتي بالخيل أو الحمر أو الإبل أو الغنم ويملأ هذا البيت. لا، قال: ولا يطرح فيه الرماد والتراب لأن، أو يقول هذا فيه حوش كبير، فيأتي يكون صاحب ورشة سيارات فيقول: الحمد لله، يأتي بسياراته ويصلحها، وربما من يسبك للسيارات يريد أن يخفي بعض أعماله فيأتي ويصلح في بيته، هذه كلها أضرار. نعم. قال: لأنه غير متعارف به. قال: وإن اكترى قميصا ليلبسه. بعضنا قد يستغرب يقول: الآن مثلا في إنسان يستأجر ثوب ليلبسه، يعني قميص، هذا في وقتنا الآن تجد الواحد يمكن عنده 10، أقل واحد عنده 3 أو 4 من الثياب، لكن فيما مضى يوجد من يتعاقبون الثوب، تجد هذا ثوبه خلق، فربما إذا جاءت مناسبة يستعير ثوب جاره أو أخيه ليلبسه، فكانوا يستأجرون الثياب لقلة الحال وشدة الحاجة، فوضعهم لم يكن كوضعنا وحاجتهم كانت شديدة جدا. أما نحن الآن الحمد لله أنعم الله علينا بالنعم، لكن عندما نوازن بيننا وبينهم نجد أنهم أكثر شكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى. فعلى الرغم مما كانوا يعيشون فيه من الشدة ومن ضيق الحال ومن ضيق العيش، نجد أنهم أسودا في النهار رهبانا في الليل. لم يكن نقص الدنيا يشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قد يحزم أحدهم الحجارة على بطنه من شدة الجوع ولا يصرفه ذلك، أو يشغله ولو لحظة عن طاعة الله سبحانه وتعالى أو عن أداء الواجبات أو الجهاد في سبيل الله. أما الناس تغيرت أحوالهم وجاء أصبحت النعم تطرى، وأصبح الإنسان يعني أقل الناس تجد أنه يجد ما يحتاج إليه، وإن كان الفقر لا يزال موجودا، ليس معنى هذا أنه لا يوجد فقير، لكن تغيرت الأحوال كثيرا. فكان أحدهم يستأجر ثوبا، هذا الثوب انظر المؤلف يقول لا ينام فيه في الليل لأن نوم الليل طويل، لكن اعتادوا أن يناموا فيه في النهار. ليس له أن يتزر به مثلا، لأن الاتزار يعني يحتاج إلى شد وحركة ربما تؤثر على الثوب وعلى خيوطه، وليست خيوطهم فيما مضى مثلنا الآن. الآن تجد الثوب يبلى ويقدم ولا يتشقق، نحن أدركنا كان الثوب مجرد أن يمر عليه وقت تجد أنه تتفقق خيوطه لأنها خفيفة ليست قوية مثل الآن، يعني من النوع الذي القوي الذي تجده أقوى من الثوب نفسه. يجوز أن يرتدي به يجعله رداء لأن الرداء أخف، وهكذا قضايا ستجدونها ربما نراها يعني لأن نقول ما الحاجة لها، لكنها كانت موجودة فيما مضى، واعتقد أنها قد توجد الآن في ربما في بعض البلاد التي ينتشر فيها الفقر. فالإنسان دائما لا ينظر إلى حاله، ولكنه ينظر إلى حالة المجتمع الإسلامي عموما. قال وإن اكترى قميصا ليلبسه لم يكن له أن ينام فيه ليلا وله ذلك نهارا، لأنه إذا مثلا اكترى ذلك استاجر ذلك القميص فنام فيه تجد أن القميص تأثر تطوى فيحتاج إلى كي، إذن هذا أثر عليه. نوم النهار قالوا سهل، الإنسان يستلقي قليلا القيلولة وربما لا يتعثر، وإن تعثر فهو شيء أثره بسيط. قال لم يكن له أن ينام فيه ليلا وله ذلك نهارا، لأن العادة الخلع لنوم الليل دون النهار، وليس له أن يتزر به لأنه يعتمد عليه أكثر من اللبس. الآن عندما تلبس الثوب تجد أن الثوب أخذ راحته على البدن، لكن إذا التففت به اتزرت تجد أن البدن شد، فربما أي حركة قد تؤثر عليه فتنتقض بعض خيوطه، ربما يحصل فيه فتق، إذن هذا أشد. لكن عندما تأخذه وتضعه على رداء على عاتقيك كتفيك هذا لا يؤثر، أخف من اللبس. ولكن قالوا بعضهم لا يجوز، لماذا؟ قالوا لأن هذا خلاف العادة، العادة أن الثوب لا يرتدى يعني لا يتخذ ردان. شوفوا هذه قضايا أيها الإخوة هي بسيطة، ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يتركونها. نعم. قال رحمه الله تعالى وليس له أن يتزر به لأنه يعتمد عليه أكثر، لأنه يعتمد عليه أكثر من اللبس، وله أن يرتدي به في أحد الوجهين. ثم انتبهوا أيها الإخوة، يعني أكرر، وهذا كنت أكرر، بعضنا يظن أن الثوب هو هذا المفصل القميص، قد يكون الثوب قطعة أيضا من القماش يعني يطلق على هذا، فيصلح هنا ليلتف به على أنه ثوب ويصلح ردا ويصلح، لكن هو كلامه عن القميص الذي يلبس. قال وله أن يرتدي به في أحد الوجهين لأنه أخف، والآخر ليس له ذلك لأنه غير المتعارف في لبس القميص. إذن يقول الارتداء به يعني جعله رداء، كما أن المحرم ترون يلبس قميصا ورداء يضعه على عاتقيه على ظاهره، هذا يسمى رداء. الرداء هذا لا تلحقه يعني مشقة ولا تعب، فالثوب لبس الثوب شق، فكونك تلبسه على البدن. صلى الله عليه وسلم.